أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: والفوائد الفرعية فيه قبل الفسخ للمشتري. بعد الفسخ، والفوائد الفرعية فيه قبل الفسخ للمشتري. الفرعية هي مثل الإجرة والزرع وكسب العبد، الشيء اللي يقدر منفصل من المبيع قبل الفسخ للمشتري، ما دام ما قد فسخ الباب. والأصلية أمانة. الأصلية الصوف والولد واللبن التي لم يشملها العقد أمانة، يعني ما هي إلا مثل العارية في الوديعة، ما هي ملك للمشتري. فلو فسخ العقد وقد تلفت لا بتفريط لا يضمنها، وبتفريط يضمن كما في الأمانة. وقد حصر الفوائد الفرعية والأصلية نظما العلامة إسحاق بن محمد العبدي في قوله: ألا فاحفظوا حصر الفوائد موجزا وتعدادها نظما، فمن نثر كالنظمي. ففرعيها زرع كذا مهر ثيب وكسب لعبد، والكرايا ذوي الفهم كذا مهر بكر حيث كان لزومه لها بوطء قال هذا أولو العلم. فإن كان مهر البكر بالوطء لازما فأصلية كالدر والصوف في الحكم، ومثلهما الأولاد أيضا، وهكذا ثمار وأرض للجناية في الجسم. الشيخ إسحاق العبدي هو من المحققين من هذا المذهب. الفوائد الأصلية أمانة في يد المشتري، يضمنها إذا فرط أو جنى، وإذا ما فرط ولا جنى فلا يضمنها. لكنها تخالف الأمانة في أنه يجوز له الانتفاع بها، لأن يعني الظاهر بيد ملكه، والتصرف بها، والعبرة بالانكشاف. فلو باعها ثم فسخ العقد امتنع رد عينها كالأصل، وفيها المثل أو القيمة. أما النفقة على الفوائد فتكون على من استقر له الملك كما في خيار الشرط، ويؤمر بالإنفاق عليها من هي في يده، وتطيب يعني الفوائد الأصلية هي أمانة، وتطيب للمشتري بتلفه قبلها. إذا تلف المبيع قبل فوائده الأصلية مثل الصوف والولد، تلفت الشاه وبقي ابنها، فيطيب الولد للمشتري لأنه يثبت البيع بالتلف، لأن التلف يمنع من الرد. إن بهالشيء يمنع من الرد، ما هو تقدم أن البيع الفاسد معرض للفسخ، لكنه يمنع من رده التلف. وبيجي بتلفه قبلها هي قبل الفوائد وبفسخه بالرضا فقط. نعم يعني إذا هو مفسوخ بالرضا فقط، أما إذا كان الفسخ بحكم الحاكم فإن فسخ العقد من أصله فلا تطيب الفوائد، ترجع للبائع الفوائد الأصلية. ويمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي، رد عين المبيع. إذا تقدم أن المبيع في البيع الفاسد معرض للفسخ فيمنع من رده أي من فسخه الاستهلاك الحكمي على أي وجه؟ على أي وجه استهلكه؟ جواب تعدي فيجب بعد الحكم بالفسخ القيمة، وهي قولنا من كذا في الأزهار، وقف وعتق وبيع ثم موهبة غرس بناء وطحن ذبح كالحملة طبخ ولت وصبغ حشو مثل قبا نسج وغزل وقطع كيفما فعل. قبل ما نفس الإعراب حقه ما هو جيد. فمن اشترى شيئا بعقد فاسد ثم وقفه هذا بيفسرها، لأن يعني الاستهلاك سموه استهلاك حكمي لأنه ما هو استهلاك حقيقي. إذا شرى الإنسان جربة بعقد فاسد فالبيع معرض للفسخ، ممكن أن البائع يسترجع الجربة. فإذا وقفها المشتري امتنع الرد وثبت للبائع قيمته إذا كان القيمة أكثر من الثمن، فيرد الثمن ويجي له قيمته. وقف وعتق، هذا العتق في العبد، إذا شرى العبد بعقد فاسد ثم أعتقه فالعتق ساري قوية السرايا، فالعتق يمنع من رد، ما يساب رجع العبودية. وله أعتقها المشتري والمشتري ملكه بطريقة ما هي قوية. ثم موهبة إذا وهبه وبيع، إذا باعها المشتري امتنع رد، إذا باعها قبل الفسخ امتنع رده رده سواء بيع صحيح أو فاسد. وكذا إذا وهبه أو غرس الغصن المشترى، مثل القات ما هم يشتروه يقرسوه النقايل يسموها يهبوا مشتل، بيعوا منها رمان تفاح وقات ويغرس. فإذا شرى الإنسان نقايل بعقد فاسد قد تقدم انه معرض للفسخ، فاذا غرسها فلا عاد يلزم رد النقيله. والبناء اذا شرى ارضيه بعقد فاسد وعمرها، فالعماره تمنع من رد الارض. وطحن يعني في الشعر إذا شرى الحرب بيع فاسد بعقد فاسد وطحنه، فالطحن يمنع من الرد، سموه استهلاك حكمي لأن ما هو استهلاك حقيقي، لأن عادي موجود الحرب بلان قدوا يشبه الاستهلاك حين قدوا مطحن. وقول له ذبحك الحمل، الحمل هو الكبش، لكن ما يسموه كبش الله، يسموه كبش حمل الله إذا عاد الصغير. أقصد فالإمام سامح ما بلا الشعر ذي فرض عليه، ولا في الذبح كله ما هو بلا ذبح الحمل، ذبح البقر والجمال والعنف والشاه النعجة، الذبح نفسه استهلاك حكمي. ما بلا ضرورة الشعر ايوه من انها ما نبه على ما نبهنا ان الذبح نفسه من حيث استهلاك حكمي يمنع من رد عين المبيع. الطبخ إذا اشترى لحمة عقد فاسد طبخها، فالطبخ منع من الرد. عن السابر جاي يشل هكذا يا خميدة. ولت اللت الفتوت إذا شرى خبز قالك دم لا شرى هواء عقد فاسد، إذا جاء يوم صعده يطالبه بدي فتوت ما عاد السابر يقول بينها دريف كم مرق سمنة. ما بالشيء عقد ما بالله كذا، لكن قالوا يكفي في المحقر ما اعتادوا الناس تقدر. أو حجارة فبناها، البناء بسبر فيه مثالين، إما يبني العرصة ولا نفس الحجار، شراء العرصة عقد فاسد وعمر بها بيت. أو ثوبا فصبغه، هذا من قوله في الشعر صبغ، كان الأولين بأبو منير يصبغوا الثوب بنير تلقيه فنة شوفوا جيد. فالصبغ يمنع، الصبغ يمنع من الرد. القباة هي الدجلة، يسموها في صنعاء صايع، كان اسمها عندنا صايع. القبال يقال حشو قبال، هو ما به موجب لذلك الكلام، ما بل ان الشعر يفرض عليه. وشو الحشو؟ الحشو الخياط. الخياط لاي ثوب، ما هو خاص بالقباء، لكن نبهنا مثل ما قال الحملة ذبحك الحملة، يوهم أن الذي بيمنع من رد العين ذبح الكبش خاصة، هو كل الحيوان إذا شراه وذبحه ما عاد السابر. ولا خياط للثياب أي ثوب إذا شراه بعقد فاسد فالخياط يمنع من الرد. أو غزلاً فنسجه، أو قطناً فغزله، أو ثوباً فقطعه قميصاً امتنع رد العين. والفوائد الأصلية في جميع ذلك سواء، سواء فسخ العبد بحكم أم بغيره. وحينئذ تجب القيمة إذا البائع طالب بالفسخ. ومنها الجناية، الجناية على المبيع فإنها تمنع رد عينه وكذا الزيادة المتصلة لو كانت بغير فعل كالسمان والكبر. وإنما امتنع رد عين المبيع في كل ذلك إذا كان الفسخ بالحكم. أما لو كان بالتراضي فيصح الفسخ ورد البيع ويرد المبيع مع الزيادة أو النقصان مع عرش أو بغير عرش أو تراب أو ما عاد أي إشكال. لا قصد ما هو إشكال ما هو ملزم أو تراب أو ما في. ويصح كل عقد ترتب عليه كل عقد ترتب على العقد الفاسد ما فيه مانع. لاحظت فيما سبق ان العقد الباطل اشد منه وله جائزه الدخول فيه العقد الفاسد دونه لان الفاسد عنده مشروع باصله ممنوع بوصفه. ويصح كل عقد ترتب عليه كالنكاح نحو ان يشتري جاريه بعقد فاسد ينكحها غيره بعد القبض فان النكاح صحيح. وكذا لو باعها كان البيع صحيحا. ما بالنسبة للبيع ما يصبر بغير الجهل.